بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الليلة، فصلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم أوتر، فذلك 13 ركعة. لا يزال المصنف رحمه الله يسوق الأحاديث التي تبين صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. وكنا قد عرضنا في دروس ماضية لحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي شاهد فيهما والذي شاهد فيها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته حيث بات عند خالته ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وحكى رضي الله عنه ما شاهد، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، وأنه صلاها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية التي بين أيدينا من حديث زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه نقل فيها ما لاحظه وما شاهده من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، واصفا كيفية صلاته عليه الصلاة والسلام، حيث ذكر إنه صلى 13 ركعة. وبدأ صلاته بركعتين خفيفتين، ثم صلى 10 ركعات، أطال في الأوليين أكثر من غيرهما، واللتان بعدهما أطول من اللتين بعدهما، وفي كل مرة يخفف من الركعتين اللتين قبلهما. وهذا ربما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في أحوال، فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه يصلي ركعتين أحيانا ويصلي أربعا أحيانا ويصلي ثمانية ركعات أحيانا أو ثمان ركعات أحيانا، مما يدل على تنوع صلواته صلى الله عليه وسلم، كل صلاة بما يناسبها من الوقت ومن الجهد، وكلها تدل على جواز الفعل الذي يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أصحابه رضوان الله عليهم مطالبون بالتأسي به، وكل ينقل ما شاهد، ولا تعارض بين هذه النقول، لا تعارض بينها، لأنها تحكي أفعالا في أزمان مختلفة وفي أوقات مختلفة. زيد بن خالد يقول: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة. ومعنى يرمقها بمعنى أنه يلاحظها ويتتبعها ويقف على ما يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقوله تلك الليلة مشعر بأنه ترقبها، والظاهر أنها في غير بيته، لأن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما يعلم أن له علاقة بالنبي عليه الصلاة والسلام، فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلاها إما في المسجد، أو يكون صلاها في السفر وزيد بن خالد رفيقه في السفر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل في سفره وبإقامته، حيث إن صلاة الليل واجبة في حقه، ولذلك استطاع زيد بن خالد رضي الله عنه أن يرمق صلاته عليه الصلاة والسلام. ثم وصفها قائلا: قال: فصلى ركعتين خفيفتين. وهذه بداية الصلاة، ولعله صلاها خفيفتين يعني استحضارا لأداء الصلاة واستفتاحا لأداء الصلاة، حتى تتهيأ النفس لطول القيام. قال: فصلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين يعني التسليمة الثانية، ووصفها من طولها بأنه كرر كلمة طويلتين ثلاث مرات، وهذا يتوافق مع ما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: إنه كان يصلي أربعا، لا تسأل عن طولهن وحسنهن، وهي تتوافق مع رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والذي بين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من الليل فافتتح الصلاة بسورة الفاتحة ثم أتبعها بسورة البقرة، فقلت يركع عند 100 فتعداها، قلت عند 200 فتعداها، حتى ختم، قلت حتى يختم السورة فختم السورة، ثم صلى بالنساء حتى ختمها، ثم صلى بآل عمران حتى ختمها، ثم بعد ذلك ركع. وهذا يبين لنا المدة التي قضاها في الركعة الأولى، ولهذا وصفها خالد بن زيد أو زيد بن خالد، وصفها بقوله طويلتين طويلتين طويلتين. ثم بعد أن سلم صلى ركعتين، لكنها دون الركعتين الأوليين، يعني أخف منها قليلا، فكانت هذه يعني الركعتين الأوليين ثم التي بعدها 4، وهذه بعدها ركعتين 6، ثم من بعدها ركعتين 8، ثم من بعدها ركعتين 10، ثم من بعدها ركعتين 12 ركعة، وكل ركعتين أخف من اللتين قبلهما. ولهذا قال ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، هذه تمام 8، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، فصارت 12 ركعة. ثم أوتر يعني بركعة، فذلك 13 ركعة. وهذا وصف لهذه الصلاة بهذه الحال، مما يدل على تنوع صلواته صلى الله عليه وسلم لقيام الليل، وكل سائغ جائز، ولا تفاضل بين الصيام ما دام الغرض هو قيام الليل. ثم قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثني محمد بن جعفر المدائني أبو جعفر قال حدثنا ورقاء عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في سفر، فانتهينا إلى مشرعة فقال لا تشرع يا جابر، قلت بلى، قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشرعت، قال فأشرعت أو أشرعت، ثم قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشرعت، قال ثم ذهب لحاجته ووضعت له وضوءه قال فجاء فتوضأ ثم قام فصلى في ثوب واحد خالف بين طرفيه. نعم. ووضعت له وضوءا، قال فجاء فتوضأ ثم قام فصلى في ثوب واحد خالف بين طرفيه، فقمت خلفه فأخذ بأذني فجعلني عن يميني، هذا الحديث أيضا فيه وصف لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وصف لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. وحديث جابر دلنا على وصفه لصلاته بالليل وهو مسافر، حيث نص على أمر السفر، مما يدل على أنه ما كان يترك صلاة الليل لا بالسفر ولا بالحضر. قال جابر: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانتهينا إلى مشرعة، قال: والمشرعة بفتح الراء والشين، وهي الشريعة. قال: هي الطريق إلى عبور الماء من حافة نهر أو بحر وغيره. وقوله: ولا تشرع، قال بضم التاء وروي بفتحها ألا تشرع، والمشهور في الروايات الضم، ولهذا قال بعده: وشرعت. قال أهل اللغة: شرعت في النهر وأشرعت، أشرعت ناقتي فيه. وقوله: ألا تشرع، معناه ألا تشرع ناقتك أو نفسك، يعني بمعنى أنه يتزود بالماء أو أنه يعبر الماء. ولما كان المكان يعني تتوافر فيه الطهارة، لذلك قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته وتطهر، وساعده جابر رضي الله عنه بأن هيأ له الوضوء فتوضأ. وحيث إن هذا المكان يعني يصلح للارتياح وللراحة، قام صلى الله عليه وسلم فصلى، ووجد جابر رضي الله عنه فرصة ليصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يظهر فعل كما فعل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حيث وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته، ما كان منه إلا أن أخذ بطرفه، وقد نص في هذا الحديث على أنه أخذه من أذنه وأداره من ورائه إلى يمينه، وهو يؤكد ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما من أن الإمام إذا صلى وصلى معه واحد، إذا كان رجلا، أنه يديره ويجعله عن يمينه. أما المرأة إذا صلت خلف الرجل فإنها تصلي خلفه ولا تصافه، يعني تقف معه في الصف، كما جاء في حديث أنس لما صلى وصلت معه المرأة، قال: فصففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا. وهذا الحديث لم يبين فيه جابر رضي الله عنه عدد الصلوات أو عدد الركعات التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه يحمل المطلق على المقيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فعل فعلا داوم عليه، ولأن كثير ممن نقل صلاته صلى الله عليه وسلم أنها إما 11 ركعة أو 13 ركعة، كان إذا صلى 11 ركعة صلى بعد ركعتين بعد القيام من جلوس، وإذا صلىها قبل الوتر صلىها 13 ركعة، وإذا صلى 11 ركعة يعني وأوتر يصلي بعد ركعتين من جلوس فيتم بها 13 ركعة. وفي هذه الرواية أنه صلى 13 ركعة ركعتين، وكل الذي يعني جاء فيها مخالفا عن غيرها أنه بدأ الصلاة بركعتين خفيفتين. وقوله يعني جابر رضي الله عنه فصلى في ثوب واحد خالف بين طرفيه، وهذا دليل على جواز الصلاة في الثوب الواحد، فإن كان الثوب واسعا فعلى المصلي أن يخالف بين الطرفين لأن هذا أستر للعورة، أما إذا كان الثوب ضيقا فإنه يربطه يعني إما أن يربطه على حقويه أو يربطه على ظهره وكتفيه بحيث يتمكن من الركوع والسجود دون أن يبدو أو أن تنكشف عورته، كما يدل الحديث على أن الرجل إذا صلى أحد بصلاته فإنه يقف عن يمينه وإذا وقف عن يساره أداره، وأن العمل اليسير لا يضر بالصلاة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بأذن جابر وأداره من ورائه من شماله إلى يمينه. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن هشيم قال أبو بكر حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو حرة عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وهذا الحديث شاهد لحديث خالد او لحديث زيد بن خالد، حيث بيّن ان النبي عليه الصلاة والسلام عندما اراد ان يصلي من الليل بدأ الصلاة بركعتين خفيفتين. وقد ذكرت ثمة ان الهدف من ذلك والغرض من ذلك هو تهيئة النفس لأداء الصلاة الطويلة، حيث يبدأ بالركعتين تشجيعا لها على أداء صلاة الليل. قال إذا قام من الليل يصلي، وهذا دليل على أن هذا الفعل لم يفعله مرة واحدة، لأن قولهم في العربية إذا قال يقولون إذا قال يعني الإنسان إن فلانا إذا قام يفعل كذا أو إذا قام وفعل كذا دليل على أن هذا مستمر، على استمراره على هذا الفعل وليس دليلا على فعله مرة واحدة. قال افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. ثم قال رحمه الله: وهذا كله وصف لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، الذي هو كما مر بنا واجب في حقه عليه الصلاة والسلام، مندوب في حق الآخرين. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وهذا الحديث أيضا شاهد لحديث زيد بن خالد ولحديث عائشة رضي الله عنها، وهو يدل على أن هذه السنة ثبتت بالقول وبالفعل. أما الفعل ففي حديث زيد وفي حديث عائشة رضي الله عنها، وأما القول ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم من يريد أن يقوم من الليل أن يبدأ صلاته بركعتين خفيفتين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.